يتوحشت وش قوي يتوحشت ليسهم يا راحة لي البيضة البيضة يقولوا لي مالهم يتوحشت وهران القعدة في مكورني يقولوا المحنتي بلك ناجيش راحت عليا البيضة اللي يقولوا مالها يا توحشت وهرجت قاعدة في لاكورنيش يا يقولوا المحنتيني انا بالك ماجيش يا توحشت وش دارت وحشت ناسها راحت عليا البيضة اللي يقولوا مالها يتوحشت وهرجت يلقعد في الكورنيش يدي يقولوا المحنتيك انا بالك ماتيش ماتيش صحيح يا جميل طيح يا كيما تفكرها يا ما نبقاش مليح يا ساسي صحيح يا جميل طيح يا كيما تفكرها يا ما نبقاش مليح يا توهجت وجدا توحشت ناسها القعدة في الكورنيش يا تقول المحنتي يا بالك ماتيش ماتيش وقع عباري سيطة لكي بتفكر هنسكر لحتى ولي احمر اتوحش وهرج القعدة في الكورنيش يا بيقول المحنتي ابنك ماتيش ماتيش توحشت معيها الخرجات يبين البحر والموجات ومنين تخبط خيتي عندي تبات توحشت بعيهين خرجيت في البحر والموجات قبلي تغبط خيتي انا عندي بتبوت يا توحشت وجدات وحشت ميزهات يا راحت عليا البيضة يلي يقولوا مالها مالها يا توحشت وهرت يلقى قعدك في ركوميش يلي يقولوا المحتين اما لك ما يجيش ما يجيش